تقول لمساك واقدر ابد لك وهسه تقول لمساك واقدر ابد لك وين كلامك يا حكي فيلي وسحنا عين بعين تحكي عليها وسحنا عين بعين تحكي علي ما ادري كل عمري ما انسى سويت ابي خنت القضا وياك عمر وحياتك هو النطاق الروح هيجي جزاتك خنت القضا وياك عمر وحياتك هو النطاق الروح هيجي جزاتك I'm gonna make you mine.